يقول: ما موقفنا وما توجيهك في موضوع النسوية والحرب على الإسلام؟ أن النسوية لابد أن نفهم شوي ما هي النسوية قبل أن نخوض فيها. أولا، النسوية حركة عالمية وليست حركة خليجية ولا عربية، هي حركة عالمية. وإذا كانت حركة عالمية فقوانينها وضوابطها عندهم، مثل الديمقراطية، مثل الاشتراكية، مثل الإلحاد، مثل هذه حركات عالمية. شوف، هناك في العالم الذي منتشرة فيه هذه الحركات قوانينها هي المتبعة. أما يأتينا إنسان يقول عن نفسه إنه شيوعي، لكنه شيوعي فقط في قضية معينة، علماني في قضية معينة، ديمقراطي في قضية معينة، قلت أنت لست ديمقراطيا، لست شيوعيا، لست علمانيا، لأنك أخذت جانب. أما أن يقول لا، أنا على ديمقراطيتهم التي يؤمنون بها، أنه على شيوعيتهم التي يؤمنون بها، أنه على نسويتهم التي يؤمنون بها، هذا موضوع آخر. النسوية الحركة العالمية هذه ضد الشرع، ضد كل شيء. النسوية التي تتصدرها أوروبا وأمريكا وتخرج من هناك، هذه النسوية ضد الدين. هذه النسوية تقول لا قوامة للرجل على المرأة، والله تبارك وتعالى يقول الرجال قوامون على النساء. لا يمكن أن تكون نسوية وتقول الرجال قوامون على النساء، إذن ترفض هذه الآية، لأن النسوية ترفض أن يكون الرجل قائما على المرأة. النسوية ترفض أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، والله تبارك يقول للذكر مثل حظ الأنثى. النسوية تقول للذكر مثل حظ الأنثى. النسوية تمنع أن يعدد الرجل زوجاته، والله تبارك وتعالى يقول وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة. النسوية تقول لا، ما فيه، بل هن ضد الزواج أصلا النسوية. والحركة النسوية العالمية ترى المثلية اللي هي الشذوذ، ما ترى الزواج ولا ترى الطلاق بيد الرجل لو حصل الزواج. والله تبارك وتعالى فإن طلقتموهن، إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يقول لا، الطلاق ليس بيد الرجل، وغير ذلك كثير من أمور الشرع النسوية لا تقبلها، لا تقبل أن الرجل أفضل من المرأة. والله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. الله جل وعلا يقول وليس الذكر كالأنثى، النسوية تقول الذكر كالأنثى. فلا يمكن أن تكون نسوية على القانون الأجنبي ثم تقول إنها مؤمنة بالله، لا يمكن. النسوية تقول لا ولاية للرجل على المرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي. النسوية ترفض ذلك. فلا يمكن أن تكون المرأة نسوية حقيقية أو رجل يعني يتبنى الفكر النسوي ثم بعد ذلك يقول إنه يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا لا يؤمن بالفكر النسوي، هذا قد يؤيدهم في شيء ما، يؤيد أصحاب هذا الفكر في شيء ما، أن العدل، أن الظلم يزال على المرأة في بعض الأمور أو كذا. أما الفكر النسوي يقوم على رد الشرع، هذا الفكر النسوي. الفكر النسوي يؤيد ويبصم ضد قول الله تبارك وتعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الفكر النسوي يرى الإجهاض دينا. فقط في سنة 2021 التي نحن نعيش فيها الآن 42 مليون عملية قتل، هذا الفكر النسوي. ما في نسوية ترى أنها ضد الإجهاض، لا يمكن. كل الفكر النسوي ضد مع الإجهاض، مع الإجهاض، مع القتل. يرون المرأة حرة في جسدها، تقتل من تشاء طالما أنه نشأ داخل جسدها، حرية. هذا داخل جسدي وجسدي أنا حرة في، أقتل من أشاء من دخل في جسدي. فالفكر النسوي كفكر يرى الإجهاض، وأن الموءودة حرية، الوأد حرية. صور 42 مليون بس سنة 2021، شوف السنوات الماضية كم قتلوا، وشوف السنوات القادمة، لأنه قاعد يتمدد هذا الفكر النسوي، خاصة أنه ترعاه الآن الأمم المتحدة وأمريكا وأوروبا، بدأ ينتشر داخل هذه البلاد، وهذه البلاد تضغط على غيرها من البلاد. شوفوا كم سيكون عدد حالات الإجهاض، حتى إنهم يتوقعون أن تصل إلى أكثر من 60 مليون حالة إجهاض بالسنة خلال السنوات القادمة. هذا الفكر النسوي يدعو إلى القتل، يدعو إلى رد الشرع، يدعو إلى الإلحاد، يدعو إلى الكفر. هذا الفكر النسوي. أما يأتينا أناس في بلادنا يقول لا إحنا مع النسوية لأن النسوية تمنع الظلم الذي يقع على النساء، هذا ما هو فكر نسوي. أنت ما أنت نسوية، أنت تؤيدين فكرة كذا، مثل الديمقراطية الحين عندنا، واحد يأتي الديمقراطية ونحن نريد الديمقراطية، وآخر شيء بانتخابات. الديمقراطية شيء والانتخابات شيء آخر. الديمقراطية هي أن يحكم الشعب نفسه، لا دخل لله في الحكم، ونحن كمسلمين لا حكم إلا لله، إن الحكم إلا لله أفحكم الجاهلية يبغون ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الكافرون. كيف يكون الحكم للشعب؟ هذه الديمقراطية تدعو إلى أن يحكم الشعب نفسه والحكم للأغلبية، بينما في شرعنا لا، الحكم للأصلح والحكم بشرع الله تبارك وتعالى، ولا يحكم الناس من يختاره الأغلبية. فالقصد أن هذه الأفكار النسوية الشيوعية الرأسمالية هذه أفكار غربية، هم أسسوها وهم وضعوا شروطها وقوانينها. فالآن إذا جاءنا أحد وقال أنا أتبنى الفكر النسوي، نقول إذا كان يتبناه بما هو عليه عندهم لأنهم أساسه، هذا كفر بالله تبارك وتعالى. وأما إذا كان يتبنى فكرة فيه أو كذا، ينظر ما هذه الفكرة التي يتبناها، والله أعلم، والله المستعان.